أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، اليوم هو موعدنا مع المحاضرة 14 من محاضرات الأدب العربي المعاصر، ونواصل فيها الحديث عن الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. الحقيقة في المرات السابقة عرفنا بالكاتب وعرفنا بالرواية وعرفنا بمفهوم الزمن لدى النقاد الجدد وعلى رأسهم طبعا جيرار جينيت. واليوم نحن على موعد مع التطبيق، مع تطبيق اللي هو نظرية جيرار جينيت في الزمن على رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. المرة الماضية أيضا تحدثنا عن الإرصاد، أما اليوم فسنتحدث عن الترتيب، وإذا تحدثنا عن الترتيب استحضرنا فورا عملية الكلام عن الاسترجاع والاستباق. إذا تكلمنا عن الاسترجاع فنحن نتكلم عن نوعين من الاسترجاع، الاسترجاع الخارجي والاسترجاع الداخلي، وأعتقد أن هذه المصطلحات أصبحت اليوم أكثر وضوحا لدينا. عندما نقول إن الرواية بدأت من 1/1/1988، هذا فضاء اللي هو الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، أو زمن المغامرة، زمن الحكاية، يبدأ من 1/1/1988 وينتهي في أيلول 1989، ما يقارب سنة وتسعة شهور. عندما يتحدث الكاتب في أثناء هذه الفترة الزمنية ويسترجع أحداث حدثت قبل ذلك بسنوات، نسمي ذلك استرجاع خارجي. هذا الأمر حدث عدة مرات لدى الكاتب، من ذلك أن أبا قيس وهو إحدى الشخصيات الموجودة في الرواية استرجع حكايته مع أحد المواطنين في فرنسا إبان الاحتلال النازي، لما كان أبو قيس يعمل جنديا في الحرب العالمية، كان يرافق عند ذلك بعض الجنود الألمان، ويسترجع هذه الحادثة ويقولها ويذكرها. أريد من أحدكم أن يقرأ لي هذه الحكاية حتى نرى علاقتها بالزمن في هذه الرواية، تفضل. قال: عندما كنت في باريس إبان الاحتلال النازي لفرنسا، وبينما كنت ماشيا برفقة بعض الجنود الألمان نقوم بأعمال ثورية، أوقفنا أحد المارة الفرنسيين وسألناه عن الوقت، قال إنه لا يعرف، ومع أننا رأينا ساعة على رسغ يده أمره الضابط الألماني أن يقف ويرفع يديه، ثم أخذ الجنود يضربونه بأيديهم وبنادقهم، وأنا واقف أتفرج، ولم أتدخل إلا عندما طرحوه أرضا وصوبوا بنادقهم إليه ليقتلوه. وقفت بينه وبين الجنود وأقنعت الضابط أن يعفو عنه بعد أن انتزع الجنود ساعته. ناديت على المواطن الفرنسي بعد أن استرجع قواه وقلت له: لماذا لم تخبرهم عن الوقت فتنجو من شرهم؟ أجابني: ودمه ما زال ينزف من أنفه، لو أخبرتهم عن الوقت لأصبحت متعاونا معهم. نعم، إذن هذه الأحداث تحدث في فترة زمنية سابقة في الحرب العالمية، ويسترجعها أبو قيس. وعندما نقول أن فضاء الزمن بدأ في الرواية من 1/1/1988، فذلك يعني حتما أن هذا الحديث عن تلك القصة أو الحكاية هو مسألة استرجاع خارجي. لكن السؤال المهم: لماذا هذا الاسترجاع الخارجي؟ نحن نتحدث الآن عن زمن مغامرة يبدأ من 1/1/1988، لماذا يسترجع الكاتب حكاية على لسان إحدى الشخصيات تتعلق بضرب هذا المواطن الفرنسي؟ لماذا؟ تفضل. زمن الرواية، يعني هو لا يستطيع أن يحصل في هذه الأزمة في الرواية الواحدة، فيستخدم فقرات استرجاع الزمن الماضي. نعم، لأنها تقارب الواقع الفلسطيني. أحسنت. هنا هذا الاسترجاع هنا رجع بحادثة أو لحادثة تقارب الواقع الفلسطيني الذي يتكلم عنه في زمن الانتفاضة، وهو يتكلم عدة أشياء أو يعني يهدف إلى ذلك، من ذلك إلى عدة أشياء. أولا هو يريد أن يقول لنا أن الإنسان الفلسطيني يعاني حتى في الزمن الماضي لما كان مضطرا للعمل كجندي في الجيش في جيوش غربية في الحرب العالمية معرضا نفسه للموت حتى يكسب لقمة عيشه. الأمر الثاني أراد أن يقول أننا لسنا الشعب الوحيد الذي يحتل، لقد احتلت فرنسا في السابق وبالتالي وتحررت، وبالتالي يمكن أن تتحرر أيضا فلسطين حتى وإن كان الظرف الموجود حاليا ظرفا صعبا. الأمر الثالث يريد أن يقول لنا إن التعاون مع الاحتلال أمر مرفوض ويحرض الفلسطينيين وأصحاب اللي هو الانتفاضة وهو قائد ميداني في الانتفاضة أبو قيس على عدم قبول التعاون مع الاحتلال حتى في أبسط الأشياء. وبالتالي عدة أهداف حققها الكاتب من خلال هذا الاسترجاع الخارجي وألقى من خلاله إضاءة على خلفيات متعددة شحنت النص بجماليات وبإمكانات لم تكن لتحدث لولا هذا الاسترجاع الخارجي. أيضا لدي استرجاع آخر عندما يعني يعود الكاتب أيضا على لسان أبو قيس ليصف لحرب 1948 عام 1948 التي ضاعت فيها فلسطين، ليصف معركة القسطل وليصف حادث مصرع أو استشهاد القائد عبد القادر الحسيني. عندما يتحدث عن هذه التفاصيل هو يعود بنا إلى الماضي ليس إلى زمن المغامرة في هذه الرواية، ومن الواضح أن هذا الموضوع أيضا له علاقة بطبيعة الموضوع الذي يطرحه وهو المقاومة الفلسطينية واستمراريتها. الحقيقة أيضا يعني لدينا استرجاع خارجي ثالث ورابع على لسان أبو تايه وهو الفلسطيني الذي قابله وحيد في عمان عندما زار عمان وأيضا تحدث معه عنه مع أبو قيس. هذا الفلسطيني يعود بنا إلى زمن سابق عندما كان يدرس في مصر وعندما كان يدرس في شيكاغو في أمريكا، وكيفية معاناته بمجرد دخوله إلى الفندق الرئيس في شيكاغو، كيف سرقت أمواله، كيف اضطر ليكمل دراسته إلى العمل كعامل نظافة، وبالتالي هو كما يقول في عبارته المشهورة: فالحجر الذي ينتزع من مكانه تتقاذفه الأرجل. وكأن الكاتب يسلط الضوء على معاناة الفلسطيني ليس داخل الأرض المحتلة وإنما أيضا خارج الأرض المحتلة، هذا الإنسان الذي شرد عن هذه الأرض وأشكال معاناته. فطبعا هو يجد أو يرى أن الإنسان خارج وطنه لا قيمة له، تماما كالحجر الذي يتحرك من مكانه تتقاذف الأرجل بشكل فيه نوع من الامتهان. إذن هذا استرجاع خارجي لمعاناة اللي هو هذا الإنسان الفلسطيني أبو تايه المحامي الذي قابله وحيد وقابله من قبل أبو قيس في عمان. أيضا في عملية استرجاع أخرى، استرجاع خارجي رابعة، نجدها في اللي هو ذكريات أو استدعاء وحيد لطفولته. هذا الاستدعاء يعني يسترجع فيه وحيد طفولته عندما كان يرعى الغنم ويتذكر كيف كان الذئب يستغل أو يعرف مواطن الضعف في الحمل وكيف كان ينهشه منها. يقول في هذه اللقطات أو عندما يتكلم عن هذا الأمر يظهر هذا الاسترجاع في لحظة نفسية صعبة يعيشها وحيد، فيها حيرة، فيها تردد، لأنه يجد نفسه ينساق مع هادي رجل السلام ويتساوق أيضا مع أبو قيس رجل المقاومة ومع ماجد ومع الشيخ محمد، وبالتالي هو عنده نوع من الحيرة والتردد ويشعر بضعف نفسي في ظل هذه الظروف. هذا الأمر استدعى منه أن يسترجع هذه الذكرى البعيدة في الزمن عندما كان طفلا، وبالتالي الاسترجاع هنا أيضا يشكل فائدة لرسم أبعاد نفسية ولتعميق اللي هو الحيرة أو الإحساس بالضياع. حتى اسم وحيد يعني عندما اختار له الكاتب هذا الاسم له سيميائية ودلالة على الوحدة والغربة في هذا الواقع الذي يعيشه. يقول في لحظة التذكر وهو يخاطب الشخصيات الأخرى أمام نفسه، يخاطب نفسه وكأنه يخاطبها، يقول: وحيد لا يا ماجد، لا تسئ فهمي، لا يا أبا قيس، لا يا هادي، أنا مع كل واحد منكم موجة حائرة خجولة تسوقها الريح على وجه الماء، ولكنني عندما أكون مع نفسي فأنا البحر، أريد أن أعلو حتى أغوص إلى القاع، أريد أن أكشف تلك البقعة الداكنة في روحي المعذبة. هذه هو الظرف الذي يتذكر فيه وحيد حكاية الذئب مع الحمل الوديع الذي يعرف مواطن ضعفه وينهشها. إذن هذا كان الاسترجاع الخارجي. إذا جئنا إلى الاسترجاع الداخلي فبكل بساطة نقول الاسترجاع الداخلي هو استرجاع أحداث حدثت في فضاء اللي هو الزمن في الرواية أو في زمن الحكاية أو المغامرة للرواية من 1/1/1988 حتى أيلول 1989. هذا الموضوع وجدناه في أكثر من موقف، من ذلك الموقف الذي حدث عندما زار وحيد عمان. عندما زار وحيد عمان، زار عمان في الرواية مرتين، المرة الأولى لم يتكلم عنها مطلقا، المرة الثانية زار عمان وإذا به يسترجع ما الذي حدث معه في المرة الأولى. طبعا عندما نقول المرة الأولى كانت في نفس زمن اللي هو إيه أو فضاء المغامرة في الرواية، وبالتالي لذلك قلنا أنه استرجاع داخلي. يقول: ذهبت إلى عمان وأنا غير مقتنع بجدوى الرحلة، قابلت إسماعيل والمحامي في المرة الأولى عندما كلفني أبو قيس، انتظرت في حينها 3 أيام في أحد فنادق العاصمة. إذن الرجل هنا وحيد يسترجع استرجاعا داخليا زيارته الأولى لعمان التي كلفه بها أبو قيس وقيادة الانتفاضة الميدانية. يقول أنه قابل إسماعيل والمحامي في المرة الماضية، يقول أنه انتظر في تلك المرة 3 أيام حتى استطاع أن يقابل من ذهب إليهم اللي هو إسماعيل وأبو تاية. إذن هذا الشاهد هنا أن الكلام هذا يعد استرجاع داخلي، لأنه لا يسترجع في أحداث حدثت قبل 1/1/1988 التي تعد بداية الزمن زمن المغامرة في الرواية، وإنما يسترجعها هذا الحدث الذي جاء بعد 1/1 والذي مر في أثناء ذكره لأحداث الرواية ولم يتوقف عنده، ثم جاء سافر إلى نفس المكان، وعند سفره في المرة الثانية قد يكون الفاصل بينهما 2 أو 3 أو 4 شهور استرجع ما حدث معه في المرة الأولى. أيضا من الاسترجاع الداخلي كلام وحيد عن الرجل الشيوعي الذي يعني فيه نوع من الغمز لأهل العين عندما يتكلم عن حمير العين، العين وحميرها، وفيها إشارة أو إساءة للإنسان الموجود في القرية. هذه الحكاية عندما يذكرها وحيد ويسترجعها كانت قد حدثت قبل 2 يوم من ذكره لها. أيضا المرة الثالثة في الاسترجاع الداخلي سنجد أن وحيد يسترجع شخصية الشيخ محمد. الشيخ محمد طبعا نعرفه جيدا الآن من خلال حديثنا عن الرواية، هو شقيقه لإسماعيل، هو أخوه لإسماعيل، وطبعا هو أحد القادة الميدانيين للانتفاضة في قرية العين. وعندما يتكلم وحيد عنه في هذه اللحظات يكون الشيخ محمد معتقلا، يتم اعتقال الشيخ محمد. طبعا تحدث حكاية وديعة، من الواضح أن الشيخ محمد كان ينوي الخطبة اللي هو وديعة، وبالتالي يتذكر وحيد كلام الشيخ محمد، كلماته القوية التي كان يقولها في خطبة يوم الجمعة التي كان يلقيها على مسامع الناس، وعندما كان يخطب أيضا في محطة الباصات وينقل كلماته وحيد، ينقل كلمات الشيخ محمد كاملة، وكأن وحيد يريد أن يعطينا أو الكاتب يريد أن يعطينا خلفية قوية عن هذه الشخصية المعطاءة، شخصية اللي هو الشيخ محمد التي كان يمكن أن تريح وحيد من ألم الضمير تجاه حكاية شقيقته وديعة التي قتلت في ظروف غامضة أو استشهدت في ظروف غامضة. هذا كان بالنسبة للاسترجاع الخارجي والداخلي. أما بالنسبة للاستباق فالاستباق ورد 3 مرات في اللي هو الرواية. الاستباق الداخلي أول مرة ورد بشكل واضح عندما تم وضع خطة ماجد وأبو قيس لاختطاف يوسي، الضابط يوسي، وتم تحديد هذه الخطة في 5 حزيران 1989. هم تكلموا عن هذا الموضوع قبل 2 شهور، قبل 3 شهور، وقالوا انه سيتم هذا الخطف في 5 حزيران. طبعا هذا التاريخ له اهميته لانه هو ذكرى نكبة عام 67، كويس، وبالتالي اختياره واضح، لأنه كانت الانتفاضة أو المقاومة أحيانا تحيي اللي هو الذكريات الوطنية من خلال عمليات تحاول أن تحقق فيها ألم أو وجع للمحتل. طبعا هذا الاستباق الداخلي ننتظر قليلا تمر بنا الأحداث حتى يأتي فعلا موعد الخامس من حزيران 89 فيختطف يوسي. الآن البعض يعتقد أنه الاستباق هو حرق للتشويق، لأنه عندما أقول لك سيحدث كذا، الواقع أن الأمر أن الاستباق ليس على حسب ما يقوله البعض من النقاد، وإنما يحقق التشويق والترقب. عندما يقال لك سيتم خطف فلان بعد فترة في تاريخ كذا كذا، والخطة تفاصيلها 1 2 3 4، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي بنا إلى الترقب وإلى التشوق كمتلقين ما الذي سيحدث. الكاتب تعامل مع هذا الاستباق الداخلي بمهارة عندما لم يحرق كل تفاصيل هذا الاستباق الداخلي. هو قال انه في خطة وخطة تفاصيلها كذا كذا، انه وحيد هو الذي سيقوم بعمل استدعاء لرجال السلام، وانه قبل ذلك سيسبق هذا الموضوع انه من التهدئة في الارض المحتلة او في قرية العين حتى تكون الظروف متاحة لنجاح الخطة. كل هذه الاستعدادات تحدث، لكن على الرغم من ذلك عندما تتم الخطة بالفعل في الخامس من حزيران عام 89 سنجد أن هناك اختلافات حدثت على صعيد الخطة، وهذا طبعا مسألة أنه الكاتب لم يحرق اللي هو تفاصيل الاستباق بكاملها. وحيث أن وحيد يقوم اللي هو ضابط المخابرات أبو النمر باعتقاله وحبسه، وبالتالي هذا الأمر يعني يؤدي إلى اختلاف في تفاصيل الخطة وتنفيذها، لأن وحيد هو الذي كان سيقوم بالدعوة لكن غيره من يقوم بالدعوة. وأيضا يبعد الشك عن وحيد، لأن وحيد كان سيكون موضع أصابع الاتهام من قبل اللي هو المخابرات الإسرائيلية. فاعتقاله أو وجوده في المعتقل في ظل أو في فترة اختطاف يوسي أو قيام اللي هو المقاومة بخطف يوسي كان يعني عاملا من عوامل إبعاد الشك عنه. الأمر الأهم من ذلك أنه نحن عرفنا أن هناك استباق داخلي، وهو أن يوسي سيخطف، وقد خطف يوسي بالفعل، لكن الأهم من ذلك أننا لم نعرف ما الذي سيحدث مع يوسي، كيف سيتم التعامل معه، هل سيتم التفاوض من أجل إخراج أسرى، هل سيقتل يوسي، هل سيخرج حيا حرا طليقا، هل سيخرج ولكن سيقتل. كل هذه الأمور تركها لنا الكاتب ولم يحدد في الاستباق ما الذي سيتم التعامل معه، حتى وصلنا إلى لحظة اللي هو القرار من قبل أبو قيس وزملائه في القيادة الميدانية بإخراج يوسي يحمل العلم الفلسطيني. لنقرأ هذا المقطع، من يقرأ لنا؟ من يقرأ لنا هذا المقطع؟ أي موجود معنا؟ تفضل. ويوسي كان معنا، أنقذت أبا قيس حياته، وقلت لماجد العفو عند المقدرة، ولكنك طلبت منه أن يرفع العلم لتمتحن حسن نواياه، وقلت له أن يذهب إلى الحاكم العسكري والعلم مرفوع في يده، ووقفنا مع أهل العين ننتظر ونعود، عدينا من 25 إلى 366 عندما سمعنا صوت الرصاص، واقشعرت أبداننا وفتحت أنفاسنا مسدوهين عندما خر يوسف سريعا والعلم في يدي، وقلت حينها أنا الآن بريء من دمع، أنقذت حياتي وقتلوه بحقدهم، وجاء الجنود وحملوه، وعندما عرفوا أنه من بني قومهم غضبوا وفار دمهم وأفرغوا رصاصهم في العلم، وقلنا نحن بريئون من دمه كبراء الدم الذئب من دم يوسف، ونعينا يوسي وقطعنا عهدا ليستمر النضال يستمر النضال يستمر النضال. إذا نحن أمام مفاجأة في الاستباق، المقاومة وعلى رأسهم أبو قيس يقول لا نريد أن نلوث يدنا بدم يوسي، ويقررون الإفراج عنه، ولكن يشترطون عليه أن يحمل العلم الفلسطيني، يحمل العلم الفلسطيني ويتوجه إلى نقطة الجيش نقطة المراقبة الموجودة على مدخل قرية العين. الجيش بعنجهيته المعهودة عندما يرى شخصا قادما يحمل العلم الفلسطيني يصوب الرصاص عليه ويقتله، ثم يكتشف بعد ذلك أن هذا هو الأسير المختطف اللي هو يوسي، وبالتالي يعني يجن جنونه وتفور اللي هو دماؤه وتبدأ الأمور في التوتر الكبير تجاه قرية العين، وتبدأ الرواية في لملمة خيوطها بعد هذا الحدث. الشاهد في الموضوع أن هذا كان هو استباقا داخليا، كان استباقا داخليا تحقق ولكن لم يتحقق بكل تفاصيله، بحيث أنه الكاتب أوجد مساحة من التشويق ومن المفاجأة عند تحقق اللي هو هذا الاستباق فيما بعد. أيضا لدينا استباقان داخليان آخران، هذان الاستباقان تمثل في حكايات أم إسماعيل. تذكرون جيدا عندما تحدثنا في المرة الماضية عن الإرصاد، قلنا أنه أم إسماعيل حكت حكاية اللي هو الحدقة والبطة والدجاجة، عندما خطفت ابن البطة وعندما خطفت ابن الدجاجة. هذه الحكاية هي كانت نوع من الاستباق الداخلي، لأنها أشارت إلى ما سيحدث بعد فترة قليلة عندما تقوم العين وقرية العين بالهدوء والالتزام بالسكون حتى تسهل عملية اللي هو اختطاف يوسي، وهذا طبعا كان رد أقوى على المحتل من مسألة اللي هو الثورة التي قد لا تنتج شيئا مثل هذا العمل، كانت الضربة الموجعة للاحتلال. صحيح سكتت قرية العين بعد ضرب بعد ألمها الكبير الذي تحقق من خلال استشهاد الناس ومن خلال الحصار ومن خلال كذا وكذا، لكن كان الرد الأكبر والأمثل كما فعل اللي هو كما فعلت البطة، يعني لم ترد على اللي هو الاستهداف بشكل مباشر، سكتت حتى تعطي فرصة لإمكانية الرد الأكثر صعوبة. هذا ما حدث بالفعل، وكأن قصة أم إسماعيل كانت استباقا لما حدث على أرض الواقع في القصة. أيضا عندي استباق داخلي ثالث تمثل في حكاية أم إسماعيل أيضا الأخرى عن السلحفاة الأنانية. تذكرون السلحفاة الأنانية التي لقبت نفسها بالكل والتي تخلت عن الطيور التي أعطتها الريش ودعتها معها إلى مأدبة السماء، عندما جاء الطعام تخلت عن الجميع وقالت هم يقولون ليتفضل الكل إلى الطعام وأنا اسمي الكل، وأكلت الطعام وحدها، وتخلت عنها أيضا الطيور ونزعت الريش الذي أعطته إياها، وبالتالي سقطت على من أعلى السماء وانقطعت وانكسرت يعني رقبتها، لأنها أيضا حتى تآمرت عليها من خلال الطيور من خلال إخبار زوجة ذكر السلحفاة بأن تضع الحديد والزجاج والحجارة حتى إذا قفزت ذكر السلحفاة من السماء انكسرت رقبته عقابا له لما فعلوا في الطيور. هذه القصة كانت كأنها استباق لما سيحدث مع هادي الذي يعطيه إسماعيل من عمان، يرسل له 5000 دينار ويقول له نصفها للجسر ونصفها لدعم اللي هو الانتفاضة، فلا يوصل شيء منها إلى قيادة الانتفاضة، وبالتالي كأنه عمل مثل ذكر السلحفاة الأناني، وبالتالي جاءت معاقبة هادي بعد ذلك من خلال عملية خطف يوسي وضرب مشروعه في اللي هو مؤسسة الجسر التي تهدف إلى عمل التعايش مع اللي هو اليهود من خلال السلام ومن خلال اختطاف أحد رجال السلام اللي هو ضابط مخابرات اسمه يوسي. هذا كان الاستباق الداخلي. إذا جئنا إلى الاستباق الخارجي، فطبعا الاستباق الخارجي لا يظهر كثيرا في الروايات، لكن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد شأن كثير من الروايات التي تترك بعض الأحداث مثل النهايات المفتوحة لوضع تصور أو شيء ممكن أن يحدث في مرات قادمة. طبعا من ذلك على سبيل المثال كلام وحيد على سبيل الممازحة أو على سبيل الجد مع أبو قيس عندما كان يقول له سنزوجك من أم إسماعيل، وطبعا أبو قيس هو قائد ميداني للانتفاضة وأم إسماعيل قائدة ميدانية للانتفاضة، هي والدة الشيخ محمد وهي والدة إسماعيل الموجود في مكتب التحرير في الأردن، وبالتالي مسألة الزواج هذه مسألة لم تتحقق وقد تتحقق في مرحلة قادمة، لعلنا نعتبرها استباقا خارجيا. طبعا لدينا ضبط للنظام الزمني لرواية الجانب الآخر لأرض المعاد. هذا الضبط من خلال وجود رسم بياني، رسم بياني يكون فيه خط عمودي وخط أفقي. الخط العمودي يمثل خط الزمن والخط الأفقي يمثل خط الخطاب. الزمن طبعا صاعد الى اعلى، فما كان في اللي هو المحور العمودي اعلى من الخط الافقي فهو المستقبل، واما ما كان تحت الخط الافقي فهو الماضي، والخط اللي هو الأفقي يمثل كما قلنا خط الخطاب الذي يحكي الأحداث ويتكلم عنها. الحقيقة نحن حاولنا أن نعمل منحنى أو ضبط النظام الزمني للنص على طريقتين. الطريقة الأولى من خلال اللي هو البرولوج، الفصل الأول الذي جاء في القصة أو في الرواية، ثم عملنا هذا الضبط النظام الزمني للنص في الرواية بمجملها في 20 فصل من فصول الرواية. طبعا لدينا نحن محاولة لوضع هذا الأمر بين أيدينا، في لدي رسم بياني سنتابعه وسنتابع من خلالكم المحاور. هذا الرسم البياني الموجود الآن أمامكم والموجود في الكتب لديكم يمثل كما قلت اللي هو البرولوج، الفصل الأول من فصول الرواية، وقد قسمنا الزمن فيه إلى 10 نقاط، إلى 10 نقاط. طبعا النقطة الأولى كما نرى هنا هي نقطة اللي هو البداية، وواضح أن الكاتب بدأها في 1/1/1988. من يقرأ لنا المحاور يرافقنا في ذكر اللي هو العناصر؟ اقرأ لنا المحور الأول رقم 1. كانت السيارة قد تجاوزت مخيم الأمعري. 1/1 كانت السيارة قد تجاوزت مخيم الأمعري. 1/1 هذه كانت اللي هي بداية فضاء اللي هو الفضاء الزمني في النص الروائي. نلاحظ أنه في المحور الثاني وكأنه صار في عندي استرجاع واضح من خلال النص، فما الذي حدث في رقم 2؟ كنت قد رأيته أول مرة بالصدفة عند الكراج. إذن هو الآن في 1/1 بيتكلم عن أحداث 1/1 ورجع بعد ذلك ليسترجع رؤية، طبعا مقابلته لأبو قيس في 1/1، استرجع في رقم 2 استرجع رؤيته لأبي قيس قبل ذلك في الكراج، بيقول كنت قد رأيته مرات عديدة في الكراج، وبالتالي هذا كان استرجاع. واضح انه في رقم 3 في المنحنى برز عندي عملية اللي هو صعود للحدث مرة اخرى. ماذا حدث في رقم 3؟ تكررت زياراتي للكراج. تكررت زياراتي للكراج، اذا هو الان اتكلم عن 1/1، رجع اتذكر قبل عدة مرات كان زار الكراج، بعد ذلك تكررت زيارته للكراج وكان اخرها طبعا 1/1 لما قابل ابو قيس في هذه المقابلة. في رقم 4 في كانت عملية استرجاع واضح عندي من المنحنى الموجود هنا، فماذا كان في 4/4 استرجاع ماذا؟ حضر قبل 3 أشهر الى الكراج. ايوه، اذا كان ابو قيس قبل 1/1/1988 بداية الرواية كان قد جاء قبل 3 شهور الى الكراج وكان معه سيارة الجد العسكرية المتخلفة او المتبقية من مخلفات اللي هو الجيوش العربية في هزيمة عام 67 ليصلحها في الكراج، وقد اصلحها. اذا هو الان 1/1، لاحظ هنا الاسترجاع كان اكبر مما كان في رقم 2 لانه بتكلم فيه عن استرجاع 3 شهور، 3 شهور سابقة. في المحور رقم 5 سنجد انه رجع للحديث عن شيء بدون استرجاع. ماذا حدث في رقم 5؟ وجدته في اخر مره سبقت موعدي معه، يتبين انها في 25/12، اذا قبل 1/1، لذلك كان المنحنى اقرب ل1/1 لكن اقل منه في المستوى نسبيا. واضح انه في المحور رقم 6 تم الاسترجاع لشيء بعيد جدا في الزمن، فما الذي حدث في المحور رقم 6؟ هذا هو. عندما كنت في باريس ابان الاحتلال النازي. نعم، اذا في رقم 6 نلاحظ انه يتكلم عن احتلال باريس في اللي هو في الحرب العالميه، وبالتالي يعود الى سنوات بعيده من الزمن، هذا كان استرجاع بعيد المدى. في رقم 7 سنجد انه في استرجاع لكن لعله اقرب قليلا. ماذا قال في المحور رقم 7؟ تكلم عن مشاركته في معركة الغسطل. اذا هو بيتكلم الان مشى الزمن قليلا، استرجاع بعيد لانه بيتكلم عن حرب 1948، هي اقرب من الحرب العالمية الثانية ولكن قريب جدا بالنسبة للزمن، لذلك رأينا محور الزمن يتصاعد من رقم 6 الى رقم 7. في رقم 8 واضح انه في عندي هنا اللي هو ايه رجوع الى الى 1-1 او الى 25-12. ماذا قال في رقم 8؟ قلت في نفسي وجدتها موضوع عظيم لرواية، بحثت عن مذكرتي وجدت 25-12. اذا رجع الى 25-12 القريب من 1-1، لسه في استرجاع، ما زال يسترجع، لانه هو قال انه في 25-12 لما قابل ابو قيس قال موضوع عظيم، قرر ان يكتب رواية. هذا بالنسبة لوحيد، هو بتكلم كوحيد وكشخصية من الشخصيات الموجودة في الرواية، وقلنا انه في قواسم مشتركة كبيرة بين وحيد كشخصية من شخصيات الرواية وبين الكاتب اللي هو الدكتور احمد حرب، لانه احمد حرب هو من الخليل، وايضا استاذ ادب انجليزي في جامعة بيرزيت ويقطن في رام الله، وكذلك وحيد من الخليل ويقطن في رام الله ويعمل في جامعة بيرزيت استاذا للادب الانجليزي. وبالتالي وحيد هو بتكلم على لسان وحيد، قال انه انا وجدت موضوع جيد لكتابة رواية 25-12، لما يعني كله ما زال حتى الان استرجاع بعد 1-1 اللي كان في المحور الاول. في رقم 9 واضح انه الامور اتجهت نحو الارتفاع تدريجيا، فماذا في محور 9 موجود؟ كنت متحفزا للقائه، عودة السيارة وقيادتها في 1-1-88. إذا هو رجع إلى 1-1 في 88، واضح أنه رقم 10 أيضا كان استمراري لنفس الحدث. ماذا قال؟ استمرار الحدث في لحظات نفسها. لدينا نحن الآن منحنى، عبر عن الفصل الأول، فصل من الفصول فقط، فصل لم نأخذ كل الرواية بعد، وبالتالي هذا الفصل واضح تماما أن الخط الزمني فيه لم يسير بشكل إيه؟ مستقيم، وإنما صار بشكل متقطع في عملية انحرافات. وهذا ما قلنا لما قلنا انه في الترتيب اعتمد الكاتب على النسق الزمني المتقطع، او على النسق الذي يبدأ فيه من وسط المتن الحكائي، وبالتالي يعمل عملية استرجاعات. وواضح ايضا ان الاسترجاع هو الاكثر غلبة على المنحنى الموجود الذي يبين ضبط اللي هو النص الزمني على صعيد الترتيب في رواية الجانب الاخر لأرض المعاد. هذا كان بالنسبة لي اللي هو ايه بالنسبة لي النظام الزمني في البرولوج في الفصل الواحد. ماذا عن ضبط النص الزمني في الرواية بكاملها؟ نحن الآن أمام الرواية بكاملها، هذا المنحنى الموجود أمامي يتكلم عن الرواية بكاملها. قسمت الرواية إلى 20 اللي هو فصل، ونجد أنه في كل فصل في عملية استرجاعات، وفي الغالب الاسترجاعات وبعض الاستباقات. المحور هو المحور العمودي للزمن، وطبعا في المرتفع للأعلى المستقبل، والمنخفض إلى الأسفل هو الماضي، والمنحنى أو المحور الأفقي يمثل نظام الخطاب. واضح من خلال المحور الأول نقطة واحد إنها 1-1-1988، وواضح في المحور الثاني اقرأ لنا المحور الأول 1-1. مجمل القسم الأول يدور في 1-1-88. نشوف القسم الثاني اللي فيه عملية استرجاع، لكن واضح انها ليست بعمق الاسترجاع الموجود في المحور رقم 3. في المحور رقم 2 والمحور رقم 3 ايش الاسترجاع؟ استرجاع لفترة عبد الناصر وذكريات تايه في امريكا في الستينات. عشان هيك بنلاحظ انه المنحنى واصل لنقطة، لكن في المحور رقم 3 انحرف ابعد من هذه النقطة، لنرى في المحور رقم 3 استرجاع ما قبل 1940 والحرب العالمية. استرجاع ما قبل اللي هو ايه؟ الاربعين وما قبل الحرب العالمية، كويس؟ الان في رقم 4 او في المحور رقم 4 يبدو انه رجع ليه؟ احداث في 1-1-1988. طيب المحور 5 رجع برضو انحراف بعيد، ولكن اقرب من اللي هو الانحراف الموجود في رقم 3. استرجاع ذكريات الحرب العالمية. اذا الانحراف في رقم 3 في المحور رقم 3 كان الانحراف كما نرى قبل الحرب العالمية، الانحراف في اللي هو المحور رقم 5 كان في أثناء الحرب العالمية، ذكريات استرجاع أحداث حدثت في أثناء الحرب العالمية. الآن ماذا عن الرقم 6 المحور رقم 6؟ نرى أنه رجع ليتكلم عن أحداث، لعلها أحداث فيها تصاعد للزمن. ماذا في المحور 6؟ أحداث أسبوع بعد 1-1. إذن أنا لاحظت أنه المحور بدأ في الارتفاع، المنحنى بدأ في الارتفاع للدلالة على تطور الزمن وتصاعده من 1-1-9-1 أو ما يشبه ذلك. ورقم 7 برضو في ارتفاع للأحداث، فضل. أحداث 40 يوما بعد ذلك. 40 يوم بعد ذلك في تصاعد للحدث وللزمن. رقم 8. أحداث الأحداث التالية دون استرجاعات برضو تصاعد الحدث. إحنا قاعدين نقترب من اللي هو الحاضر أو من المستقبل. رقم 9 أحداث تالية. رقم 10 أحداث تسير في زمن القسم السابق نفس اللي هو 9 و10 أو 8 و9 و10 في نفس المحور كأنه الأمور وقفت نسبيا. في رقم 11 سفر إلى عمان. في أحداث تالية معناته في تطور في الحدث وتقدم لمحور الزمن تقدم اللي هو خط الزمن إلى الأمام. رقم 12 أحداث متضمنة في القسم السابق الأمور تسير في تراوح مكانها. رقم 13 أحداث جديدة كويس. الآن في رقم 14 واضح أنه صار في عملية استرجاع. ما الذي حدث؟ استرجاع لحكاية أرنونة. ورقم 15 برضو استرجاع لحكاية أرنونة. ورقم 16 برضو استرجاع لحكاية أرنونة صحيح؟ الآن رقم 17 ما الذي أعادنا إلى الصعود اللي هو الخط الزمني؟ أحداث تالية تدور في 4 شهور تقريبا. 4 شهور زادت، لاحظ أنها مرتفعة عن رقم 13 وبالتالي في تصاعد في الخط الزمني. ماذا عن رقم 18؟ تواطر وحيد وحيوانه 17 و18 في محور واحد تدور. طيب رجوع في رقم 19 إلى الوراء في مستوى يكاد مقارب لرقم 16 و13. استرجاع لحكاية إيمان واستكمال. عودة إلى استرجاع لحكاية إيمان واستكمالها، ولاحظ لما قلنا استكمالها واضح أنه كان الزمن أقرب نسبيا من المنحنى الموجود في اللي هو في رقم 16. لاحظ رقم 19 في استرجاع لكن أعلى نسبيا من رقم 16 ليقول لنا أنه حكاية إيمان صحيح فيها استرجاع لكن فيها تقدم زمني عما كانت عليه في المرحلة السابقة. رقم 20 اعتراضات إيمان وحوار وحيد مع أشخاص رواية محاولا وضع نقاط نهاية أو بداية لكل، وهذه كانت نهاية الرواية، واضح أنها أعلى نقطة في الرواية، واضح أن الأمور هنا وقفت عند نقطة معلقة. إذن هذا المنحنى الموجود أمامنا، هذا المنحنى الموجود أمامنا الذي نراه على هذه الشاشة هو يمثل لي خط الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. واضح تماما أنه ليس خطا مستقيما، واضح أنه خط فيه انحرافات وفيه تشوهات كما يقال، وأنه فيه عملية استرجاعات وفيه عدم استقرار في التصاعد، وإن كان في النهاية يتصاعد نسبيا إلى الأمام حتى تظهر عندي اللي هو الرواية بشكلها. إذن هذا الخط اللي هو الزمني، وطبعا واضح أنه ليس خطا مستقيما. كيف نستطيع أن نستنتج ما الذي حدث أمامي أو عندي؟ واضح من خلال تأمل الرسم البياني أنه كثرة الاسترجاعات كانت موجودة في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. هذه الاسترجاعات عندما ناقشناها جزئيا قبل أن نرسمها في المنحنى واضح تماما أنها كانت مسألة ملء الفجوات من أجل وضع خلفية حيوية للشخصيات وللأحداث التي تتكلم الرواية عنها والتي تفسر المواقف الآنية التي تتصرف بناء عليها الشخصيات، أبو قيس، أبو تاية، وحيد وغيره من الاسترجاعات التي حدثت. أيضا في بعض الأحيان هذه الاسترجاعات كانت لاستكمال حكاية شخصية أو حدث انقطع بسبب اختيار السير في أحداث موازية لها مثل حكاية إيمان والرجوع إليها في أكثر من مرة. أيضا يلاحظ في الرسم البياني ندرة الاستباق، ويلاحظ أيضا انسجام هذه الأمور مع روح الرواية الحديثة، لأن الرواية التقليدية في الغالب كانت تميل إلى الاستباق أكثر، أما الرواية الحديثة فتميل إلى الاسترجاع أكثر وينظر فيها الاستباق. أيضا لاحظنا من خلال اللي هو الاسترجاعات أو الاستباق الذي حدث على قلته أن الكاتب حرص على ألا يحرق المفاجأة وحرص على أن يوجد لدينا اللي هو أشياء تتمثل فيها الجدة والمفاجأة مثل مسألة اللي هو موت يوسي بالطريقة السيئة على يد جنود الاحتلال وهو يحمل العلم الفلسطيني. إذن كان هذا هو ضبط النظام الزمني للنص، ومن الواضح أن لدينا حديث نكمله عن رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. من الواضح أن لدينا حديث ما زال عن الديمومة وضبط الديمومة في رواية الجانب الآخر للمعاد، وما زال لدينا حديث عن التواتر في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.